عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنيته أبو حفص، وقالوا ليس له ولد اسمه حفص، لكن ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي بن كعب، فهو قرشي عدوي، استشهد رضي الله عنه في ذي الحجة من عام 23.